إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه جل عن الشبيه والنذير لله في الآفاق آيات لعل أقلها هو ما إليه هداك ولعل ما في النفس من آياته عجب عجاب لو ترى عيناك الكون مشحون بأسراره إذا حاولت تفسيرا لها أعياك قل للطبيب تخطفته يد الردى يا شافي الأمراض من أغناك قل للمريض نجا وعوفي بعدما عجزت فنون الطب من عافاك قل للصحيح يموت لا من عله من بالمنايا يا صحيح دهاك وإذا ارتوى الثعبان ينفث سمه فاسأله من ذا بالسموم حشاك واسأله كيف تعيش يا ثعبان أو تحيا وهذا السم يملأ فاك بل سائل اللبن المصفى كان بين دم وفرث من الذي صفاك وسل بطون النحل كيف تقاطرت شهدا وقل للشهد من حلاك وإذا ترى الجبل الأشم واضحا فسله من أرساك يا أيها الإنسان مهلا ما الذي لله جل جلاله أغراك ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد هو عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه نشهد لقدوتنا وأسوته أنه أدى الأمان وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة ثم تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك وهذا كلامه صلى الله عليه وسلم قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي يا مصطفى ولا أنت ساكت مهجتي روحي فداك وكل ما ملكت يدي إني وقمت لنصر دينك همتي وسعادتي ألا بغيرك أقتدي صلى عليك الله يا علم الهدى وحباك ربي بالخلق العظيم الأمجدي ثم ما بعد أيها الموحدون أمرنا إلى هنا وخالقنا بتقواه في القرآن العظيم فقال سبحانه وتعالى في سورة آل عمران بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تبارك وتعالى في سورة النساء يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تبارك وتعالى ختاما في سورة الأحزاب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم اجعلنا من الفائزين في الدنيا والآخرة اللهم رب عنا برضاك واهدنا إلى كل ما تحبه وترضاه إنك يا ربنا على كل شيء قدير ثم أما بعد أيها الموحدون أيها المسلمون عباد الله، كل عام وأنتم بخير. فها نحن قد أدركنا رمضان، وبفضل الله وحوله وقوته أمد الله في عمرنا وبلغنا رمضان، ونحن الآن في صيام ولله الحمد. وإن شاء الله إن قدر الله البقاء في هذه الدنيا سنخرج من هذا المسجد أو نجلس فيه نقرأ القرآن ونذكر الله. ورمضان هو شهر الطاعة، هو شهر الرحمة. الله سبحانه وتعالى خلق الكون وقدره، خلق السنة، والسنة فيها 12 شهرا، وفضل الله من 12 شهرا شهرا، وجعله الله رمضان، وهو الذي سماه سبحانه، ففضله بالرحمات، وفضله بالبركات، وفضله بتغذية الروح التي تتعلق بخالقها، التي تطلب الرحمة ليل نهار. فإن الله هو العزيز الغفار، فقدر الله رمضان، وأخبرنا رسول الله أن هذا الشهر هو شهر مبارك. أتاكم شهر مبارك فتحت فيه أبواب الجنة، وغلقت فيه أبواب النار، وفيه تصفت الشياطين، وفي رواية مردت الشياطين. فالله سبحانه وتعالى أمرك بالاجتهاد في رمضان، في صيامه وقيامه والتقرب إلى الله بقراءة القرآن وترتيله ليل نهار، وبذكر الله، وبالصلاة والسلام على رسول الله، وبالدعاء أن تسأل ربك ما تريد من نعم الدنيا ومن نعم الآخرة، فالله هو ملك الدنيا وملك الآخرة. لذلك الله سبحانه وتعالى عندما ذكر آيات الصيام ورمضان ذكر بعدها: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الرجاء طريق النجاة في الدنيا والآخرة. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبرنا بأنه من صام رمضان، من قام رمضان، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. لكن مع إيمانا واحتسابا نقف وقتا، كيف يكون الصيام إيمانا واحتسابا؟ كيف يكون قيام التراويح إيمانا واحتسابا؟ كيف تكون ليلة القدر إيمانا واحتسابا؟ الإيمان محله القلب، والاحتساب أن تحتسب الأجر والقبول والثواب عند الله، لكن الإيمان لا يتحقق إلا بشروط. فالعمل الصالح سهل يسير أن يعمله وأن يفعله كل البشر. أن تصوم سهل، أن تقوم الليل سهل، أن تذكر الله سهل، أن تقرأ القرآن سهل، لكن الإخلاص ليس بسهل. أن تكون مخلصا في عملك لله ليس سهل. فإن الإخلاص من صفة المتقين، والإخلاص من صفة المؤمنين الصادقين، والإخلاص من صفة الأنبياء والمرسلين. لذلك قال الله واذكر في الكتاب موسى إنه كان مخلصا وكان رسول النبي. وعن سيدنا يوسف محدش عايز من الله إنه كان من عبادنا المخلصين. الإخلاص نجى الله سيدنا يوسف بإخلاصه لله. كان سيهم بفعل الذنب ولكن إخلاصه لله وخوفه من الله منعه من هذا الذنب فنجاه الله بإخلاصه. فالإخلاص نجاه. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالإخلاص فقال في القرآن العظيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال سبحانه وتعالى في سورة الزمر تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين. فاعبد الله مخلصا له الدين. اسمع ألا لله دين خالص. معنى ايه الكلام ده؟ أن الله لا يقبل عمل صالح إلا ما كان لوجهه خالصا. إن لم يكن فيه إخلاص لا يقبل. ألا لله الدين الخالص. وأمر الله نبيه أن يقول على لسانه قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون من المسلمين. أن تسلم لله تسلم وجهك وتسلم بدنك وتسلم مالك وأولادك وحياتك لله وتفوض أمرك لله وأن تعبد الله كما أمرك لكي يرزقك كما وعدك. نحن الآن نشتكي من ضيق الرزق ونشتكي من الهموم والغموم والكروب. من الذي سينجينا؟ والله لا يوجد غير الله. فالكون كون الله. لا تقول لي رئيس وزير ملك خفير. كلنا عباد لله فقراء إلى الله. مهما وصل بك الحال إلى الغنى فاعلم أنك فقير. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. أنت تقدر تجيب لنفسك فلوس؟ تقدر تحافظ لنفسك على صحتك؟ تقدر تقول للكورونا ما تجيليش؟ ما تقدرش. ده احنا جه علينا سنة قفلنا على نفسنا الباب وخايفين نخرج الشارع عشان الكورونا ما تجيبناش. فنحن ضعفاء. ما نقدرش نملك لنفسنا أي حاجة. لو اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لا يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. ولو اجتمعت على أن ينفعوك يعملوا لك حاجة تنفعك بشيء لا ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فالإخلاص أن يكون الإنسان مخلصا في عمله الصالح. ما هو الإخلاص؟ قال العلماء هو تطهير القلب من كل رياء ومن كل شوائبه من البغض والكره واليقظ والحسد وإلى غير ذلك من الأعمال السيئة التي تسود القلب وتقسي القلب. أن يعبد الله بإخلاص. الإخلاص يا عباد الله من صفات المؤمنين. عشان بس نفوق يعني انا عن نفسي اقسم يمين بالله لو ما كنت طالع الخطوه دي لله اقسم بالله ما كنت جاي. مش هتنفعني كلام الناس، مش هينفعني. الراجل ده خطوته كانت حلوه، الراجل ده كلامه زي الشاه، الله يصلح حاله، والله لن ينفعني هذا الكلام. يا حظي ويا نصيبي اذا قال الناس عني خيرا وانا في باطني كل شر. يبقى جواه الشر كله والناس عارفه تتكلم عني حلو، بس للاسف الممون وروح القبر الناس مش هتقعد معاك. امال ايه اللي هيحصل؟ سينادي علي الملك ويقول ذهبوا وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ضلوا معك ما نفعوك، ولم يبقى لك الا انا، وانا الحي الذي لا اموت. عندها ماذا ساقول لله؟ اني اقول للناس قال وقال الرسول وانا لا اعمل، انا ما بعملش اللي بقوله. هقول ايه لك؟ هتحاسب وساغل في النار. هتحاسب. حافظ قران، متعلم العلم، بس بإخلاص سينجيني الملك سبحانه وتعالى. فالله كما أمرنا بالإخلاص في القرآن، ونعلم أنه من صفاته من الصادقين كي لا أطيل عليكم، فاحذروا من عدم الإخلاص في العمل. يعني بين لنا بسكينة عشان مش فاهمين. معلش يعني أنا صمت رمضان، أنا صمت رمضان ليه؟ عشان ربنا قال صوم رمضان. بس هو ده هدفي. طب انا بصوم رمضان هدفي بعد الصيام ايه؟ الفردوس الاعلى، ان يرزقني الله الدخول من باب الريان، باب من ابواب الجنه. انتوا عارفين ان السنه كلها ابواب الجنه ما بتتفتحش، طول السنه ابواب الجنه بتبقى مفتوحه وابواب الجنه بتبقى مقفوله، لكن في رمضان العكس، تفتح ابواب الجنه وتغلق ابواب النار. الهدف من الموضوع ده ايه؟ الله سبحانه وتعالى يقول لك ان الجنه الان بين يديك. ربك عاوز يقول لك الجنه بين ايدك دلوقتي، بمجرد ما هتستغفر هتتوب هتخش الجنه، هتصوم هتخش الجنه، هتصلي هتخش الجنه، هتستغفر هتخش الجنه، هتصلح بالك وبين جيرانك باذن الله في الجنه. اي عمل صالح يدخلك الجنه. اصلح نفسك. فالاخلاص هو اساس اي عمل خالص. لذلك احنا لما بنيجي نشتغل في الورشه يقول لك اذا عمل احدكم عملا، ان الله يحب اذا عمل احدكم عملا من ايه؟ ان يتقنه. الإتقان في العمل. الإمام الفضيل بن عياض رحمه الله عندما قرئ عليه قول الله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال الفضيل أي أصوبه وأخلصه. فقالوا يا أبا علي ما هو أخلصه وأصوبه؟ أنتوا عارفين الفضيل بن عياض كان إيه؟ هو الوقت عالم من علماء المسلمين وسيرته في كل الكتب. أنتوا عارفين الراجل ده كان شغلته إيه؟ من قطاع الطرق. كان بيقف في الصحراء يقطع الناس طريقها وياخد منها فلوسها وعيالها ونسوانها. ولا حول ولا قوة إلا بالله. تاب الله عليه فتاب بإخلاص فجعله الله إماما يعلم علمي. فقالوا يا ابا علي ما هو اخلصه واصوبه؟ قال ركز قوي في الكلام ده. قال اذا كان العمل خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وان كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل، فان كان خالصا صوابا قبله الله. فقالوا يا ابا علي كيف ذلك؟ قال أن يكون خالصا صوابا، خالصا أي بتغي به وجه الله، لم يعمل هذا العمل إلا لله، وصوابا أن يكون على سنة رسول الله. إزاي ده؟ هو لازم السنة؟ لازم السنة. هو أنت في القرآن موصوف لك تصلي إزاي؟ ما تعرفش تصلي إزاي؟ أمال أنا خدتها منين؟ بطلع وبنزل وبسجد وبركع من النبي عليه الصلاة والسلام. صلوا كما رأيتموني أصلي، هذه هي السنة، أن نعمل وأن نفعل ما فعله رسول الله. مش هو الأسوة؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هو أسوة الناس العامية بس؟ أسوة العلماء بس؟ أسوة المشايخ بس؟ لا، أسوة العالمين. الغرب بيدعوا في النبي عليه الصلاة والسلام. كاتب نصراني لم يدخل الإسلام قال بحثت عن محمد نبي الإسلام، ده اعترف في بوكو إنه هو نبي الإسلام. قال بحثت عن محمد نبي الإسلام فما وجدت أعظم من هذا الرجل. الكلام ده الشهادة من عند مين؟ مش من عند المسلمين، والله من عند اليهود والنصارى. قالوا ما وجدنا أعظم من رسول الله محمد، ما يقولوش ابن عبد الله ولا يقول رسول الله، يقولوا ما وجدنا أعظم من محمد نبي الإسلام. ليه؟ لا بيشتم حد ولا بيضرب حد ولا بيغلط في حد ولا بيشتكي مع حد ولا بيحارب حد في الدار ولا حد بيقول على كلمه وحشه. قبل الاسلام وبعد الاسلام، قبل الاسلام الصادق الامين وبعد الاسلام الصادق الامين. عم حرب طول عمره، عمرنا ما سمعنا زي النبي قال عم ده انا بريء منه امام الله، ده كافر. لا انا ما عدتش اعرف ابدا، بل كان النبي يدعو له بالهدايه. ماذا يقول؟ يقول اللهم انصر الاسلام باحد العمرين اليك او باحب العمرين اليك، عمر بن هشام وعمر بن الخطاب. فهدى الله عمر بن الخطاب بفضله ومنه وكرمه. يعني النبي كان بيدعي مين؟ لعمر بن هشام، عمه اللي كان بيحاربه ومراته بتلقه بالطوب وكان طاحن طاحن في عرضه وكان بيسبه. هذه اخلاق الاسلام. فكان النبي مخلصا في عبادته لله، مش بيعمل كده وخلاص، مش بيعمل كده عشان الناس يقول عليك كويس وطيب ومحترم. لا، ده محمد نبي الاسلام اللي نزل على القران لو غلط في راجل، لو غلط في راجل شتمه هتفضل للقيام الساعة، وهيبقى المسلمين مش عارفين يدافعوا عن النبي. ليه؟ هو شتم الراجل؟ لا، حفظ الله لسان نبيه، عصمه الله، والله يعصمه من الناس. إن شاء الله بعد الخطبة الثانية نختم إن شاء الله خطبتنا بأحاديث عن عقوبة عدم الإخلاص والوفق لهذا المسلم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، كما أمرنا الله بالإخلاص وعد الله من لم يخلص لله في عمل صالح بجهنم، فسيأتي يوم القيامة مسلمون مؤمنون موحدون بالله، صام وقام وتصدق وأحسن، ويأتوا يوم القيامة يجدون جبال حسنات، وفجأة الحسنات تطير وما عادش يبقى في حسنة واحدة. قال الله وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. ليه؟ لم يصلي لله، لم يصوم لله، لم يتصدق لله، لم يتعلم العلم لله، لم يقرأ القرآن لله، لم يؤذن لله، لم يعمل لله. يقول الله أيضا: وبنى لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. عايش حياته يصوم ويصلي ويزكي وفي البول ان شاء الله ربنا يغفر له، بس الناس هتقول عليه الراجل ده مش فاكر، ده الحال زاد لازم يبقى متفكر غصب عنه. ما صومش؟ لا عادي، الناس هتكون وشي مش زي ما صومش. العمل يكون لله. شوف بقى الحديث الجاي ده يرعب اي انسان على وجه الارض. والحديث في الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلوا على رسول الله: اول ما يقضى يوم القيامه عليه، يقضى يعني ايه؟ يتحكم عليه في المحكمه الالهيه، اول ناس رجل استشهد في سبيل الله فيؤتى به فيعرفه الله نعمه فيعرفها. قال: فما عملت فيها؟ انت عملت في النعمه دي؟ خرجت في سبيلي والجنه كانت بين ايديك. قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذاب، انت كذاب، ولكنك قاتلت ليقال جريء. مش الناس تقول على فلان جريء، بطل، راجل ليك شامه وعلامه، ناس تفتكرك طول العمر وتعلق لك الصور والتلاويذ. وقد قيل: ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. شهيد يلقى في النار؟ عشان هو خرج في سبيل الله مش لله، عشان الناس. الناس تقول عليه، الناس تمدح فيه. ولا حول ولا قوه الا بالله. الرجل التالي: ورجل اتاه الله علما وقرانا فيؤتى به فيعرفه النعمه فيعرفها. قال: فما عملنا فيها؟ قال: تعلمت العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذلك. أسأل الله أن يجعلني، أسأل الله أن يحفظني بحفظه وأن يكون هذا العمل خالصا لوجهه. قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذلك، ولكنك تعلمت العلم ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه. تخيلوا المنظر، يتجب من قفاه، شد على وشه ويترمى في التراب. شوف الاهانه، اهانه، تمسك من قفاك وتشد، تمسح الارض بوشك تترمى في التراب. انا كنت بقرا القران يا ناس، أنا كنت بقول للناس قال الله قال الرسول، ما أنت ما كنتش بتقول لله، ما كنتش بتقرأ القرآن لله، كنت عاوز شهرة وسمعة والناس تعرفك يعني. والرجل الثالث رجل وسع الله عليه سلام وأعطاه الله من أصناف المال كله، أي تجارة تخطر على بالك ربنا هيئها لوجهك. فيؤتى به فيعرفه نعمه فيعرفها. قال: فما عملت فيه؟ قال: ما تركت سبيل تحب ان ينفق فيها الا وانفقت فيها لك. قال: كذلك، ولكنك انفقت ليقال جواد. الرجل ده ابو فرطه، الرجل ده في البكين. ثم يؤمر به فيسحب على وجهه ثم يلقى في النار. أتى رجلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، أرأيت الرجل يغزو يلتمس الأجر والذكر؟ فقال النبي له: لا شيء شيء. يعني إيه الثواب أو الأجر والذكر؟ يعني إيه؟ طبعا بعد الحرب لما الواحد بيفتح دولة أو بياخد أسرى أو إلى غير ذلك، بيبقى في غنائم، بيبقى في بهائم، جمال، مواشين، فلوس، كل هذا بيتقسم، يلتمس الأجر والذكر. الناس تقول علي بطل، الراجل ده مراوغ، الراجل ده شجاع، مفيش زيه. فقال النبي: لا شيء شيء، مفيش لحاجة عند ربنا. فكررها عليه ثلاثا، فقال: لا شيء لا. ثم قال النبي من شدة غضبه: إن الله لا يقبل العمل إلا ما كان له خالصا وبطغي به وجهه. اوعى تصلي لغير ربنا سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول: فمن كان يرجو لقاء ربه. اسمع، عاوز تقابل ربك؟ عاوز ما كنت تقابل ربك على عمل صالح؟ اسمع: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ماشي، جميل. ولا يشرك. اعمل عمل صالح بس ما تدخلش مع العمل الصالح زي ده اي حد على وجه الارض، ولا حتى ملك، ولا حتى النبي عليه الصلاه والسلام. انت تتبع النبي فيما فعل وفيما ادى هذا العمل، لكن العمل يكون لله. ابتغي به وجه الله. واسال الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا من عباده المخلصين. الشباب الوقتي الا ما رحم الله، النت والفيسبوك والبنات، خلوا بالكم، انتوا عاوزين حفظ من رب العالمين. الشيطان يراوغكم، والاخلاص اخلاص لله يحفظ من الشيطان. لذلك الشيطان ابليس بيقول للملك ايه؟ بيقول له: لاغوينهم اجمعين الا ايه؟ عبادك منهم المخلصين. اللي يبقوا معاك يا رب ويبقوا خايفين منك يا رب، مش واقع مش واقع. لكن الناس الثانيه اللي نسيتها نسيتها، ده انا هلعبهم بالمرجعه، ده انا هبهدلهم. نسوا الله فنسيهم. من ينسى الله ينساه الله. واعوذ بالله ان نذكر بالله ونسى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم اجعلنا من عبادك المخلصين الخالصين، انك يا ربنا على كل شيء قدير. واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واقم الصلاه.